بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب في ألفاظ يكره استعمالها. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. إذا الإنسان لا يقول خبثت نفسي كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم جاشت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. قال العلماء: معنى لقست وجاشت غثت. والغثيان ولقست وجاشت وخبثت اللي هو يعني اضطراب في الجهاز الهضمي. وربنا جل جلاله قد خلق الإنسان في أحسن تقويم لأجل أن يعمل الإنسان العمل الصالح ثم يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن رحمة الله تعالى بنا أن الله سبحانه وتعالى يسلط علينا بعض الاضطرابات وبعض الأمراض حتى يستذكر الإنسان نعمة الله عليه ليؤدي شكر هذه النعم. يقال النووي: قالوا وإنما كره خبثت للفظ الخبث والخبيث. قال الإمام أبو سليمان الخطابي: لقست وخبثت معناها واحد، وإنما كره خبثت للفظ الخبث وبشاعة الاسم منه، وعلمهم الأدب في استعمال الحسن منه وهجران القبيح. إذن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاسم القبيح وأمرنا بالاسم الحسن، علينا أن نصحح ألفاظنا وأن نصحح الكلمات التي نقولها أو نكتبها. يقول: وعلمهم الأدب في استعمال الحسن منه وهجران القبيح. وجاشت بالجيم والشين المعجمة، ولقست بفتح اللام وكسر القاف. هنا ضبطها ضبطا لأنها كلمات نادرة. جاشت يعني تمر كثير، لكن لقست هي نادرة. فصل. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني نهيا عن ذلك وانتقادا لهذا. يقولون الكرم أي على شجرة العنب، إنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية لمسلم: لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم المسلم. وفي رواية له: فإن الكرم قلب المؤمن. وروينا في صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبل. إذن نهينا عن ذاك الاسم. يقول: قلت الحبل بفتح الحاء والباء، ويقال أيضا بإسكان الباء. قاله الجوهري وغيره. الجوهري صاحب الصحاح، وكأنه أتاك بالصحيح من اللغة. يقول: والمراد من هذا الحديث النهي عن تسمية العنب كرما، وكانت الجاهلية تسميه كرما، وبعض الناس اليوم تسميه كذلك. لحد هذه اللحظة بعض الناس يسمون العنب الكرم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التسمية لما صح الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن هذا، فعلى المسلم أن ينتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي وغيره من العلماء: أشفق النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم حسن اسمها إلى شرب الخمر المتخذة من ثمرها، فسلبها هذا الاسم، والله أعلم. يعني هذا من باب سد الذرائع. فصل. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. يعني لا يصح أن الإنسان دائما يتدمر ويقول هلك الناس، لأن الخير في هذه الأمة كثير. يقول: قلت روي أهلكهم برفع الكاف وفتحها، والمشهور الرفع، ويؤيده أنه قد جاء في رواية رويناها في حلية الأولياء في ترجمة سفيان الثوري: فهو من أهلكهم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين، هذا أبو عبد الله الحافظ الحميدي المتوفى عام 488 صاحب الجمع بين الصحيحين، وثمة آخر له شيخ البخاري له عبد الله بن الزبير الحميدي، وذاك قد توفي عام 1920. في الرواية الأولى قال بعض الرواة: لا أدري هو بالنصب أم بالرفع. قال الحميدي: والأشهر الرفع، يعني فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا. قال: وذلك إذا قال ذلك على سبيل الإزراء عليهم والاحتقار لهم وتفضيل نفسه عليهم، لأنه لا يدري سر الله تعالى في خلقه. هكذا كان بعض علمائنا يقولون، هكذا كان بعض علمائنا يقول. هذا كلام الحميدي. إذن نعم، على الإنسان أن لا يستحقر أحد، والخير في هذه الأمة كثير، وعلى الإنسان حينما يعمل عمل عليه أن يتواضع لله سبحانه وتعالى ولا يجري أحدا من الناس. وقال الخطابي معناه: لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أي أسوأ حالا فيما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فضلا عليهم وأنه خير منهم فيهلك. هذا كلام الخطابي فيما رويناه عنه في كتابه معالم السنن. معالم السنن هو شرح لسنن أبي داود. وروينا في سنن أبي داود رضي الله عنه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فذكر هذا الحديث ثم قال: قال مالك: إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس، قال يعني من أمر دينهم، فلا أرى به بأسا. نعم، يعني الإمام مالك، طبعا الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله أحيانا يشرح بعض الأشياء في الموطأ، والموطأ سمي موطأ لأنه وطأه للناس، يأتي بالآيات، يأتي بالأحاديث، يأتي بأقوال الصحابة، أقوال التابعين، يأتي بقوله ليوطئ العلم ويسهله ويذلله للناس. يقول: وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي ينهى عنه. يعني معناه أنه من قاله تحزنا فلا بأس، ومن قاله عجبا فهو المنهي عنه. قلت: فهذا تفسير بإسناد في نهاية من الصحة، وهو أحسن ما قيل في معناه وأوجزه، ولا سيما إذا كان عن الإمام مالك رضي الله عنه، باعتبار أن الإمام مالك هو نجم السنن، ونحن أهل المشرق مقصرون مع موطأ الإمام مالك، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل في العمر سعة لأن نخدم الكتاب الخدمة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وروينا في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان،

فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان، لم يكفر بنص القرآن وإجماع المسلمين. وهل الأفضل أن يتكلم بها ليصون نفسه من القتل؟ فيه خمسة أوجه لأصحابنا. الصحيح أن الأفضل أن يصبر للقتل ولا يتكلم بالكفر، ودلائله من الأحاديث الصحيحة وفعل الصحابة رضي الله عنهم مشهودة، طبعا من ذلك قصة أصحاب الأخدود. والثاني الأفضل أن يتكلم ليصون نفسه من القتل، وحجة هؤلاء باعتبار أن الإنسان مأمور بحفظ نفسه. والثالث إن كان في بقائه مصلحة للمسلمين، بأن كان يرجو النكاية في العدو أو القيام بأحكام الشرع، فالأفضل أن يتكلم بها، وإن لم يكن كذلك فالصبر على القتل أفضل على حسب نفعه لأمة الإسلام. ولكن الذي ينفع الإسلام أعظم من ينفع الإسلام، الذي يدعو إلى الله تعالى على بصيرة بالدين الخالص كما أنزله الله تعالى من السماء. والرابع إن كان من العلماء ونحوهم ممن يقتدى بهم، فالأفضل الصبر لئلا يغتر به العوام، يعني من يصبر ولا يأخذ بالتقية، هذا هو المقصود. طبعا الشيخ أحمد شاكر في طبعته للمسند الجزء الأول صفحة 108 طبعة 20 مجلد، يعني تكلم كلاما نفيسا حول هذه المسألة. والخامس أنه يجب عليه التكلم لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، يعني يجب عليه أن يحفظ نفسه، وهذا الوجه ضعيف جدا. فصل: لو أكره المسلم كافرا على الإسلام فنطق بالشهادتين، فإن كان الكافر حربيا صح إسلامه لأنه إكراه بحق، لأنه أصلا الجهاد في سبيل الله أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإن لم يستجيب بهذا فالشرع قد أمر بهذا لأجل تبليغ دين الله تعالى. قال: وإن كان ذميا لم يصر مسلما لأن التزمنا الكف عنه فإكراهه بغير حق. وفيه قول ضعيف أنه يصير مسلما لأنه أمره بالحق. طبعا هنا يأتي قول تعالى لا إكراه في الدين. فصل: إذا نطق الكافر بالشهادتين بغير إكراه، فإن كان على سبيل الحكاية بأن قال سمعت زيدا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يحكم بإسلامه، وإن نطق بهما بعد استدعاء مسلم بأن قال له مسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فقالهما صار مسلما، وإن قالهما ابتداء لا حكاية ولا باستدعاء، فالمذهب الصحيح المشهور الذي عليه جمهور أصحابنا أنه يصير مسلما، وقيل لا يصير لاحتمال الحكاية. قال: فصل: ينبغي أن لا يقال للقائم بأمر المسلمين خليفة الله، بل يقال الخليفة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين. روينا في شرح السنة للإمام أبي محمد البغوي رضي الله عنه قال رحمه الله: لا بأس بأن يسمى القائم بأمر المسلمين أمير المؤمنين والخليفة، وإن كان مخالفا لسيرة أئمة العدل، يعني تخالف سيرته وسياسته سيرة الأئمة والخلفاء العادلين، لقيامه بأمر المؤمنين، يعني يجوز لقيامه بأمر المؤمنين وسمع المؤمنين له، أي أنهم يسمعون له ويستجيبون له بالطاعة. قال: ويسمى خليفة لأنه خلف الماضي قبله وقام مقامه، ولا يسمى أحد خليفة الله تعالى بعد آدم وداود عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة،